يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة تحريك السبابة في التشهد الأخير؟ هل يحرك عند كل ذكر لله أو عند الدعاء أم يرفعه فقط بدون تحريك؟ تحريك أو عدم التحريك كله جائز والحمد لله، تحريك سنة عندما يرى هذا، لكن يكون عند لفظ الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة في الدعاء أو في التشهد أو فإنك تحرك إشارة إلى التوحيد. نعم.